مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. مثل كل تنين محطة جديدة مع برنامج سحر الوتر، ومثل ما تعودنا نخبركم عن التجارب الفنية للمطربين والملحنين والمقامات الموسيقية اللي تعاملوا معها. حلقة اليوم هي خاصة بالملحنين الكبيرين رياض السنباطي ومحمد الموجي، والخبريات أكيد مثل العادة بجعبة الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك. أهلاً أستاذ جلال. يعني أنت موسيقي ومايسترو، وشو بدنا نقول لنقول، بس باعتبار ضيف دائم بسحر الوتر والخبريات كلها عندك والمعلومات إضافي للمعزوفات اللي بتكون هيك تعزف لنا إياها أحيانا، فغني عن التعريف، ما في داعي هيك بدون ألقاب. من وين بدنا نبدأ اليوم أستاذ جلال؟ نحكي عن سنباطي والموجي كأول شيء مطربين، ما هن بديوا حياتهم. اليوم الحلقة عن وجه التشابه بين والخلاف رياض السنباطي ومحمد الموجي، وإذا في خلافات أو تميز رح نلقي الضوء عليها من خلال القطع اللي رح نسمعها. هن اثنين بديو مطربين. رياض السنباطي كان له وصلة في الإذاعة كل 15 يوم تقريبا شي نص ساعة يطلع يقدم غناء أغاني فقط أم غناء وعزف؟ غناء وعزف كان يقدم غناء وعزف. يمكن سنباطي في ناس كتير بيعرفوا انه هو ملحن تقريبا 60% من اغاني سيدة ام كلثوم، ولكن ما حدا سمعان صوته. فاليوم نحن رح نسمع صوت رياض سنباطي وصوت محمد الموجي، تمام، صوت الملحن والمطرب. رح اخذ اول قصيدة اشواق غنتها مطربة الجيل سيدة ميادة حناوي، بنوجه لها تحية اكيد. رح ناخذها بصوت رياض سنباطي ونسمع. نسمع. لو تسمعني اشكو الجوايا حبيبي. وترى القلب ونيران الهوى ونظاه وترى القلب ونيران الهوى ونظاه وترى القلب ونيران الهوى ونظاه ودموع الشجن لترفق فانفوقنا بقلبي من هوى غرقني. أين أحلام شبابي؟ أين مني؟ أستاذ جلال، يعني هاي الأغنية ذكرت أنه ألحان وعطاها لمياد الحناوي. نعم. علما أنه يعني جميل جدا أداؤه، يعني هو مظلوم بهي القصة أنه نحن ما بنعرفه، كتير رائع. أنا للمرة الأولى بسمعه. نعم. كغناء أنا أصريت أنه تكون حلقة اليوم يعني أغلبها بصوت الملحن. في ملحنين صوتهم ما بيساعدهم، انه هن ملحنين فقط. السنباطي هو الموجي، كانوا بداية حياتهم مطربين، ولما يعني حسوا حالهم انه هن لا بالتلحين أكثر. راح يعطوا اكتر، لانه بجوز كان في اصوات مثلا اكتر مثلا قوة، او انا حسوا انه ممكن يعطوا حق اكتر. انا بقناعتي الغناء هو احساس. نعم. بقول لك هذا صوته عالي وصوته الغناء احساس. الغناء ممكن تهمسي همس وتحاكي وجدان الناس. فالغناء ما كله جوابات وما كله عضلات وما كله صحيح. هو همس، هو ايه لازم يكون في عضلات، لازم يكون في عرب، لازم يكون في كل هدول عضلات موسيقية. طبعا اكيد صوت العضلات موسيقية اكيد. لا، اظهار براعة المطرب، العرض الصوتي عند المطرب. بس بتصوري انه صوت رياض وصوت محمد الموجي صوت مريح، وحتى يعني في بداية الحلقة قلت لي بيشبه عبد الوهاب. نعم، من نفس استغربت أول مرة أنا بسمعه شبيه. نعم. الحالي تماما. نعم. فنحن اليوم عم نلقي الضوء على هالملحنين الاثنين، لأنه هلأ بعد شوي بنحكي شو وجه التشابه بيناتهم، شو سوى رياض وشو سوى موجي. يمكن أنا كتير بحكي على الموجي كتير وعن السنباطي كتير، دايما بتقول أنه هن لأنه مؤسسين بصراحة، المؤسسين يعني السنباطي. أنا دايما بقول بالحلقات اللي كنا عم نحكي فيها سيد قصيدة بلا منازع. السنباطي ما حدا توصل بقصيدة مثل السنباطي، مثل ما بيلحن السنباطي قصيدة ما حدا توصل لألهم بصراحة. يعني شو بدنا نسمع هلا؟ رح ناخذ حبيبنا المرحوم محمد موجي حتى نلاقي الفرق. نحن ممكن نلاقي فرق. نعم. او ما نلاقي فرق. رح ناخذ مقطع مكمل اوصاف بصوت محمد موجي، نسمع سوا. كامل الاوصاف فتنوا والعيون السود فتنوا من تغني علموك سوء الهوى عم بسألك أستاذ جلال إنه حرام ما نكون نحن شباب منعرفهم، نحن منعرفهم بالاسم، منعرف إنه ألحانهم، ولكن نحن نستمتع لما نسمع عبد الحليم وأم كلثوم ووردة وميادة، إنما الحالة جميلة جدا مع إن كان مع رياض السنباطي أو محمد الموجي، فعلا وكأنهم قطبين مثل ما ذكرت مرة. نعم. أنت ذكرت أيضا كلمة إنه هن صانعي المجد. أكيد. اليوم يمكن في 200 أم كلثوم هلا اليوم قاعدة في البيت، بس جيبي لي حدا ملحن بقدرة سنباطي أو محمد الموجي أو زكريا أحمد. احترامنا لكل الملحنين الموجودين طبعا، احترامنا لفرق الزمن وفرق الجيل. أكيد. وفرق السرعة وما بعرف شو من الحكي، ولكن هلا نحن بهالعصر عم نسمع هالغنية اللي صلى أكثر من 40 سنة ملحنة، وهلا عم نسمعها ومنطرب عليها. تمام. شو معناتها الحكي؟ صحيح. يعني في فن بيخلد بيدوم لأنه مادة جيدة. بنرجع على أصل إنه في 100 أم كلثوم قاعدة في البيت بس ما في ملحنين. الأغنية بدها تكامل، بدها نص، بدها لحن متكامل، عناصر متكاملة، وبدها مطرب أكيد طبعا متمكن وصوت جميل رح يكون أكيد، وبدها جمهور يستمع لها الأغنية. يمكن هلأ نحن في بعض الألحان تنظلم لأنه هلا بهالوقت في ناس عم تلحن من هالمدرسه هاي، ولكن ما عم تحسن تنتشر بال مثل ما بيقولوا بالسوق، يعني لانه عصر السرعه غلب هذا، غلب الغناء البطيء. كل عصر فرض نفسه، غلب الغناء البطيء، ولكن نحن لا يمنع انه نلقي الضوء بين فتره وفتره على نذكر على هالناس اللي سووا هالمجد هذا. واكيد في ناس إذا عجب هذا السيستم رح تدور عليه، فنحن من هالقصة إنه يعني لازم إنه نبحث. هي بالنهاية متعة، يعني بالنهاية الفن في حالة متعة. طرب فعلا. نعم. طب أستاذ جلال، يعني مثل ما ذكرت بالبداية قلت في أوجه تشابه، أكيد بيشبهوا بعض كيف بدنا نسميهم، يعني موسيقيا كيف بنسميها. نعم. الحالة السنباطي طبعا أقدم من الموجي لأنه أكبر منه. الموجي استفاد من تجارب رياض السنباطي بالقصيدة. كمان محمد الموجي كان مبدع وامتداد لرياض، من نفس المدرسة، نفس النسيج، نفس الروح، حافظ على نفس حافظ، ولكن باعتبار كمان في فرق شوي بالجيل. الموجي شوي محدث أكتر، بس ما هو مثل بليغ. بليغ كتير يعني كتير دخل في الحداثة، دخل في الحداثة كتير. فمحمد الموجي كان يعني أقرب شيء لرياض السنباطي. هلأ الرياض بحكم أنه هو كان طبعا رياض السنباطي ما كان حكر على أم كلثوم فقط، ولكن من خلال 40 سنة تقريبا كان هو بس الملحن تبع أم كلثوم. يمكن هذا الشيء ما خلاه يتعامل مع مطربين تانيين مثل عبد الحليم، مثل وردة مثلا، كانت الأعمال كتير قليلة. ويمكن الحالة اللي بده يوصلها وصلت من خلال كوكب الشرق أم كلثوم فاكتفى مثلا. خلينا نقول ممكن هالقصة هاي. هلا هو عيطي لشهرزاد، عيطي لست ميادة حناوي، عيطي عيطي لعبد الحليم لحن، وعيطي لحن الوفاء لعبد الحليم، ألحان رياض السنباطي. يعني كانت كتير الألحان لغير أم كلثوم بالنسبة للسنباطي شوي قليلة. أجل موجي باعتبار هو كان رفيقه لعبد الحليم، فكانت أعمال أكتر، لأنه محمد موجي ما عطاها غير 3 ألحان لأم كلثوم أو 4-5 ألحان مو أكتر، يعني للصبر حدود، اللحن الثاني اسأل روحك، وفي فيلم رابع العدوية حانة الأقدار وانقر الدفوف يعني، وعمل لها يمكن في غنيتين 3 وطنيات يعني مو أكتر. حصة صنباطي من أم كلثوم أكثر، محمد الموجي، عبد الحليم أكثر، عبد الحليم ونجاة وشادية نوع وردة أكثر. إذن كان في خيارات أكثر. ولكن تم بنفس المدرسة تبع الرياض بالنسبة لما كان يدخل على القصيدة. محمد الموجي بالنسبة للأغاني اللي ما هي قصيدة يعني الزجل، بتشوفي بصمته موجودة يعني. بصمة محمد الموجي واضحة أكثر شيء مع عبد الحليم. مع عبد الحليم محمد الموجي حلق تحليق مو طبيعي. لا كمان ضلته يمكن مع عبد الحليم. أكيد بدي أرجع بقى لرياض المطرب، وبدي أخذ قصيدة فجر، قصيدة حكينا نوهنا عنها في حلقات سابقة صحيح. إنه هن كانوا بسهرة وطلع عليهم الفجر وكيف طلعت معه وقتها. الكلام كتير جميل، بس إذا عدنا الكلام بيتذكروا يعني اللي حتى ما سمعنا بيسمع اليوم. رح أخذ آخر مقطع. رد فمي، رد كأسي عن فمي يا أيها الساقي، ودعني وأفق من نشوة الراحي وحلم التمني. لا أنا أسلو أمانية ولا الحظ يؤاتي يا نديمي. لاحت الشمس فقم ومضي بنا، فلعل الفجر يغفي الدهر عن موعدنا. ما عاد يسعفني الكلام، خلينا نسمع سوا. خلينا نسمع. رد كأسي عن فمي يا أيها الساقي ودعاني. رد كأسي عن فمي يا أيها الساقي ودعاني. وأفق من نشوة الراح ومن حلم التغني. كل ما مر بنا وهم خيال وتمني، حسبنا وهما وحلما وخيالا. حسبنا أقبل الفجر فهل تدري بماذا كان آهي من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي. آهي من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي. أبدا يشقى بماض من رؤى العمر وآتي. لا أنا أسلو أمانية ولا الحق يواتي. الشمس فقم وامضي بنا، فلعل الدهر أن يغفل عن موكبنا. الشمس تقوم وامضي بنا فلعل الدهر. عشنا الحالة معه فعلا وكأنه قاعدين وطلع الفجر وإجا نهار بعده طلعت الشمس بعد الفجر عفوا خلصوا السهرة يا نديم. صار في بأنه ابتكر اللحن من خلال الجو اللي كان عايشه والأحاسيس اللي عاشه، وكأنه أي فنان فينا نقول جاهد الإحساس ومسك ريشته وبلش نفس أكيد. الفكرة زمانه يعني من خلال هالقصة شيء بشيء يذكر شيء يذكر الشيخ زكريا أحمد كان عنده لحن كان قاعد في جلسة وفي حدا عم بيغني فقام مطرب وطلع صار هو يغني طالع كلام من جيبه وبلش يغني حبيبي يسعد أوقاته عم بيلحنها بحفلة بلحظتها ولكن قديش متمكن لحتى طلع بهالتميز؟ يعني هلا ما بيسترجي اي حدا يفكر يقوم بنفس اللحظه يلحن على المسرح على خلينا نذكر القصيده المرتجله مثل ما ذكرت مره انه مرتجله بثانيتها ساعتها نعم تماما نعم. كثير صعب نرجع نقول بده يكون عنده امكانيات يكون لا الشيخ زكريا احمد يعني شو يعني ولد ملحن ولد ملحن رح نرجع على محمد موجي نتنقل بين الاثنين نحن رح اخذ عيون القلب اللي لحنا محمد موجي ما بنعرفها غير بصوت نجاة رح اخذها بصوت نجاة معلش خلي المستمعين كمان يغيروا شوي سيستم ناخذ عيون القلب بهالوقت من النهار استاذ جلال ما في احلى من هالالحان والانغام والاصوات ايضا يعني انا شخصيا ما بتخيل حالي عم بسمع عيون القلب غير من نجاة الصغيره هي الصوت الانثوي الدافئ صوتها ما فيه خلينا شوي نحكي بالاصطلاحات الموسيقيه ما فيه كرجات ما فيه عرب كثير ما فيه ولكن اشرح لنا بس هاي القصه العرب بيقولوا مطرب بيسوي عرب بصوته صوت قوي مثلا لا هي حركات كتير سريعة بيعملها اسمها تريول أو تريولات أو هي تحلايات يعني هلا هي بتكون موجودة عنده خلقة حتى بالغناء في تحلايات طبعا لك معلوم أكيد هذا هذا بيخليكي أنه أنت ليش تسمعي هالمطرب وهذا ما بتسمعيه فلذلك لما بتشوفي انه في شيء بي بي بصوت حدا بشدك فبيكون عنده شيء, بيكون عنده شيء من هدول التحليات والعضلات الفنية. نجاة معوضة كل هالقصص بصوت دافئ جدا وأنثوي جدا صحيح ورقيق جدا وهادئ. ما أنت لما بتسمعي نجاة بتحسي بالهدوء. أنا بسمع معها صوت الموج فورا حتى إيه لو يعني ما في موج, بتحسي أنه يعني بتاخدك بتاخدك لمحل بعيد وهيك بتقعدي كأني مع نفسك. يعني صوت نجاة كتير دافئ. رح أخذ قطعة اسمها إله الكون. يمكن أول مرة المستمعين بيسمعوها. أنا أول مرة بسمعها بالله. بصوت رياض صنباطي. رح أخذ مقطع الأخير. كتير قطعة حلوة أقرب إلى الصوفية. يعني كمان تاخدك الحالات. ما في وصف, ما في كلام يعبر عن الحالة. خلينا نسمع وكل من كل من يعبر حسب مشاعره. نسمع أكيد. إله الكون أنا عابد جمال الخلق والقدرة. إله الكون أنا عابد جمال الخلق والقدرة. بشوفهم في الجبال قوة وفي عيون الأمل نظرة. بشوفهم في الجبال قوة وفي عيون الأمل نظرة. وأشوفهم في الفضاء عزة وفوق خد الهوى شعرة. وأشوفهم في الفضاء عزة وفوق خد الهوى شعرة. قولي يا عيون إذا شافت تحب تشوف كمان مرة. قولي يا عيون إذا شافت تحب تشوف كمان مرة. وزنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة. وزنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة. إله الكون سامحني أنا حيران جلال الخوف يقربني من الغفران. وسحر الكون يشاورني على الحرمان. وأنا إنسان يا ربي أنا إنسان. شوف في مناجات, في مناجات واضحة. رياض لما بياخذ الاعمال الدينيه حتى بيغير بترتيب الفرقه. بجيب ايقاعات زياده, بجيب ايقاعات اللي بيستعملوها بالاناشيد الدينيه. يعني الدفوف, بجيب دفوف, بجيب صنوج ليضغي على اللحن الطابع الديني اكثر ما هو مضغي باللحن الاساسي. بيختار مقامات إله الكون, مقام الهزام أو السيقا. بيختار مقامات تخدم الموضوع هاد, وبيحط إيقاعات تخدم الموضوع هاد, فبيطلع العمل متكامل. القصيدة فيها كتير مناجات, كتير تلك تاخدك لمحلات لحال مع الخالق تماما. في كان تعاون بين الصنباطي والسيدة فيروز. في كان قصيدة اسمها بيني وبينك خمرة وأغاني فاسكب فعمري في يديك ثواني. كلمات جوزيف حرب. لحنا رياض صنباطي. ما سمعناها من فيروز. مغنتة لهلأ. ما بنعرف الأسباب. يعني برسم ممكن نقول ممكن ما بعرف. ما أظن لا بعد هلأ ما أظن تتغنى. ولكن أنا رح أسمع المستمعين اليوم البروفا اللي مغنية فيها صنباطي وفيروز. بالبروفا هو عم يحفظ اللحن. بيني وبينك خمرة وأغاني. طبعا هي راحت لعنده على القاهرة وقعد يحفظ اللحن. فرح نحط مقطع من البروفة بيني وبينك. رح نسمع أكيد. طبعا السيدة فيروز. نعتذر عن التسجيل معلش بس لأنه شيء كتير نادر هاد فعلا نادر يعني نحن ما كنا منعرفها أصلا بس هلأ هون السؤال فعلا أستاذ جلال أنه ليش ما لم ترى النور هاي الأغنية برأيك ما بعرف شو السبب يعني هلأ كمان هو عطي لأستاذ وديع الصافي الله يرحمه كان في قصيدة اسمها نغم ساحر غناها الأستاذ وديع بحفلة هيك ولا عاد غناها أكثر من هيك بتصير هاي القصص كتير يعني هاي قدرت تجيب لنا انت هيدا التسجيل ولكن بروفا يعني انه بروفا وما طلعت يعني نحن فينا نعتبر حالنا حصريين اللي سمعناها للمرة الأولى نعم نعم طبعا هاي من هدية للإذاعة أكيد بصراحة هدول نوادر جواهر مو بس نوادر هدول الناس اشتغلوا فن اشتغلوا فن بعمق بإخلاص بود باحترام بحرفية بحب أيضا فكان يطلع فن حتى تنجح مفروض تحب العمل اللي عم بتقوم فيه أكيد رح أرجع لمحمد الموجي وأخذ أحضان الحبايب بصوته نسمع أكيد لأنها عبد الحليم رح نأخذها بصوت الموجي قلبي يا بلاد غريبة بتطور I'm يعني أنا عم بسمع أستاذ جلال دايما مع الأغاني اللي بيكونوا محطوطين الشواهد بتجيبلنا إياهم، بتكون أنت منسجم تحت الهواء وعم بتغني وأيضا إيديك عم يشتغلوا، يعني إن كان بآلي أو بلا آلي أنت حتى الحركات الموسيقية بأصابعك عم تعملهم، ما بعرف بدي سميهم أنا. يا عزيزتي أنا لما وعيت على الدنيا بعرف حالي أنه دخلت على شيء اسمه موسيقى، فأنا والموسيقى يعني توأمان، توأمان روحي ايه وارتباط وثيق جدا. لا يمكن اسمع لحن طبعا الا ما تنفعل معه من هالمدارس هي، وما اسرح معه وما انسجم معه، يعني غير ممكن انه اسمع لحن مثلا للسنباطي او للموجي او لفريد او لمحمد عبد الوهاب. بيهزني الفن، بيهزني النص، النص الجميل، الشعر، الصورة اللحنية، الصورة الشعرية، تلحين المعنى، تلحين المعاني لكن ولكن هلا صوت، يعني صوت محمد الموجي وكأني عم بسمع عبد الحليم، ممكن لأنه أنا بالأساس سمعت للأغنية من عبد الحليم، ممكن هيدا السبب. ايه طبعا أم أنه في تشابه كتير، هو في تشابه، في تشابه بالإحساس، أنه محمد الموجي إحساسه كمان عالي طبعا، عبد الحليم لسه أكتر، ولكن محمد موجي هو اللي خلق اللحن هاد. فقد ما أجا مطرب يعني عنده إمكانيات في الإحساس، دايما هو خالق اللحن، بيأدي يختلف أكيد في بسمة، بيأدي بوجهة نظره، يعني احنا بنقول بيغني على دمه. ما هو عرفت كيف؟ تمام. طب ذكرت بالبداية انه في اكيد اوجه شبه كتير كبيرة، ممكن نفس المدرسة، وذكرت انه رياض السنباطي هو الاقدم كعمر، فينا نقول اذا كتجربة اقدم. محمد الموجي كمل من بعده او استمر بنفس النهج، طبعا مع فروقات بسيطة ممكن كل حدا فيهم اكيد، يعني ما في اوجه اختلاف فينا نقول حتى في بالتعامل مع المقامات الموسيقية. ما في اوجه اختلاف اكيد، لا لكل ملحن وجهة نظر، في اختلاف في انتقاء المقام حسب النص اللي قدامه، حسب الحالة اللي عم يحكي عنها. قصيدة مثلا فيها حزن بده يختار مقامات قريبة لهذا الموضوع، قصيدة فيها عتاب، قصيدة فيها شجن، فيها فقصة مقامات هي حسب هي ذوق الملحن بيختار وحسب توظيفه للحالة. هلا محمد الموجي مو بس امتداد رياض، محمد الموجي أكمل المسيرة، المسيرة من بعده لكن أكيد أكمل المسيرة من بعده وبإخلاص كمان. أكيد طبعا دائما بقول هدول الناس اشتغلوا فن صحيح. ناخد طب كمان لحن عطال عبد الحليم، صفيني مرة، خلينا ناخذ بصوت محمد موجي يا صبايا. صفيني مرة ودفيني مرة، صفيني مرة ودفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة ودفيني مرة. يعني في كتير أكيد كلام ينحكى، وفي كتير كلام ما بنقدر نحكي بالتعبير عن الشيء اللي سمعناه فعلا، إن كان الملحن الكبير رياض السنباطي أو الملحن الكبير أيضا محمد الموجي، الاثنين رائعين. ف يعني خلص الكلام خلص الوقت، ولكن معنا دقيقتين وانت معك العود، ما بنقدر ابدا نختم اذا ما سمعنا شيء. رح اقول اخر مقطع من الاطلال، اخر بيت لرياض صنباطي. يا حبيبي كل شيء بقضاء، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايتي، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء. شاء أنه تختم بمقطع جدا جميل سمعناه بصوتك اليوم أستاذ جلال. شكرا كثير، شكرا لمستمعين والكادر اللي معنا اليوم كلهم. إن شاء الله نكون فعلا قدمنا شيء جديد للمستمعين بالتجربتين الفنيتين، يعني بالأصوات وليس فقط بالألحان، لأنه نحن متعودين على الألحان بس الأصوات للمرة الأولى. شكرا كثير لك الأستاذ جلال جوبي. هلا مستمعينا، أيضا بالختام مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب مع كل الحب، منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا على الصوت، لنا مصطفى، هندسي إذاعي ربا يوسف ولا سليمان، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.